أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. قوله رحمه الله عن ابن شهاب، إذا وقع هذا الاسم بكنيته في الموطأ فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ولا يكاد يذكر خارج الموطأ إلا كان المراد به الرجل المذكور، وهو من ثقات المسلمين وأئمة التابعين رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها. وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا حديث السن ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي، فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجر ولجر قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت نعم، فقلت وأنا يومئذ حديث السن، ثم مكثت حتى عقلت، فقيل لي إن لي عليك مشيا، فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت. وبه إلى يحيى قال قال مالك وهذا الأمر عندنا ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله. قوله رحمه الله ما جاء في من نذر مشيا، تقدم أن هذه الترجمة ما جاء في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك، فأوردها في موطئه 168 مرة. سؤال: هذه الترجمة ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله، والتي قبلها ما يجب من النذور في المشي، ما الفرق بينهما؟ واضح الإشكال؟ كلاهما في نذر المشي، ما الفرق بينهما يا إبراهيم؟ إيش؟ أحسنت. أن الترجمة الأولى عامة في حصول المشي دون تقييده دون تخصيصه بمحل يقصد، وأما الترجمة الثانية ففيها ذكر نذر المشي قصدا إلى موضع معين وهو بيت الله الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له عبد الله مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. وبه إلى إحياء قال سمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كان يقولان مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله رحمه الله وأبا سلمة ابن عبد الرحمن، تقدم أن سلمة عندهم بفتح لامه ولم يأتي بكسرها إلا في موضعين، أحدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، والآخر بنو سلمة قبيلة من الأنصار، ووقع لها ذكر متقدم في الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول فالأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه، ثم ليركب عليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله، فقال مالك إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي إن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل، وذلك أنه قال أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. وبه إلى يحيى قال: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه وأباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر عليه من الزمان، وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير. العمل في المشي إلى الكعبة. قوله رحمه الله: العمل في المشي، أي ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا. وهذه الترجمة من أمهات التراجم عند الإمام مالك، فأوردها 27 مرة. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث، أنه إن مشى الحانث منهما في عمره فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة، ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها، ولا يزال ماشيا حتى يفيض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة ما لا يجوز من النذور في معصية الله. قوله رحمه الله: ما لا يجوز من النذور، هذه الترجمة ما لا يجوز من كذا وكذا من أمهات التراجم، وقد أوردها مالك 11 مرة في موطئه، تقدمت أولاها في كتاب الاعتكاف فيما أظن، وفاتنا حينئذ أن نذكر ذلك، فهي من التراجم المعدودة من أمهات التراجم عنده رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قوله رحمه الله: وثور بن زيد، تقدم أن الواقع في تأليف الرواية المتقدمة مما يوافق هذا الرسم آخره دال، سوى رجل واحد. نعم يا أخي، هو زين بن شعيب المعافري من أصحاب الإمام مالك الراوين عنه. وقوله عن حميد بن قيس، تقدم أن حميدا لم يقع في كتب الرواية المتقدمة إلا مصغرا، سواء في الأسماء كحميد بن قيس الأعرج وحميد بن أبي حميد الطويل، أو في الكنى كأبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وتقدم له ذكر في الموطأ. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: ولما أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس رضي الله عنهما: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. وبه قال مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله رحمه الله: عن طلحة ابن عبد الملك الأيلي، هكذا وقع بياء في مواضع من الموطأ، كطلحة بن عبد الملك الأيلي وهارون بن سعيد الأيلي، وليس فيه الأبلي بالباء الموحدة، وليس فيه الأبلي بباء موحدة، وإنما فيه الأيلي بالمثنى. وقد ذكر القاضي عياض أنه ليس في الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والموطأ رجل وقع في نسبه الأيلي الأبلي، أنه ليس في البخاري ومسلم والموطأ رجل وقع في نسبه يعني في هذه الكتب الأبلي، وإنما فيها الأيلي، فكل ما كان من هذا الرسم فهو في هذه الكتب الثلاثة الأيلي وليس فيها الأبلي، وإنما وقع الأبلي في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: سمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، إن نذر أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. اللغو في اليمين. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله لا والله. وبه لا يحيى قال: قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. وبه لا يحيى قال: قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف لا يضربن غلامه ثم لا يضربه، ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. وبه إلى يحيى قال: وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله وأشرك بالله ثم يحنث: إنه ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك، وبئس ما صنع ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. تقدم أن قول الإمام مالك رحمه الله ما تجب بالتأنيث أو ما يجب بالتذكير هو من أمهات التراجم عنده، وأنه أوردها 5 مرات. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وبه إلى يحيى قال: سمعت مالكا يقول: من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. وبه قال مالك: فأما التوكيل فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا أو كذا، يحلف بذلك مرارا 3 أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. وبه قال مالك: فإن حلف رجل فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب ولا أذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد، فإن حنث في شيء من ذلك واحد فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. وبه قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه. العمل في كفارة الأيمان. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. وبه إلى يحيى قال قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته. قوله رحمه الله عن سليمان ابن يسار، تقدم أن يسار إذا وقع في الموطأ فهو بالياء التحتانية والسين المهملة، وليس فيه شيء بالباء الموحدة والشين المعجمة بشار، بل هذا الاسم كما قال الذهبي في المشتبه نادر في التابعين معدوم في الصحابة. وقوله عن يحيى بن سعيد إذا وقع في الموطأ فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يأتي أحد ممن اسمه يحيى ابن سعيد ممن أخرج مالك حديثه إلا هذا الرجل. وأما في الكتب الستة فإن المسمين بهذا الاسم 4 باعتبار أنسابهم و5 باعتبار أشخاصهم، فأحدهم الأنصاري، وثانيهم القطان، وثالثهم التيمي، ورابعهم الأموي، وهما 2. وأشرت إلى ذلك بقولي يحيى سعيد في الأصول 4 أنسابهم مذكورة مجتمعة، قطانهم تيميهم والأموي، 2 والأنصار فيهم ينتمي. وفي الحديث 1745 قال لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين، كان يعتق المرار إذا وكد اليمين، صححوا يعتق إلى يعتق. أحسن الله إليكم جامع الأيمان. قوله رحمه الله جامع الأيمان، تقدم أن قول مالك جامع كذا وكذا من أمهات التراجم عنده، وقد كررها الكامل، وقد كررها 41 مرة. صواب أم غير صواب؟ أخي خله بعدي بعدين شوف عدك. نصي ليس نصا مقدسا، قد أخطئ، لكن هاتها مرقبة وننظر فيها جزاك الله خير. بعدين المعتمد العد من هذه النسخة، المعتمد العد من هذه النسخة. ومعنى جامع كذا وكذا أحسنت ما ينتظم تحت هذه الترجمة من مسائل متفرقة ترجع إلى ما ذكر، فهنا المسائل المتفرقة ترجع إلى الأيمان، ترجع إلى الأيمان. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إنهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب. وبه قال مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك 1/3. وبه قال مالك عن أيوب بن موسى عن منصور الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة رضي الله عنها يكفره ما يكفر اليمين. وبه إلى يحيى قال قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي لبابة كمل كتاب النذور والحمد لله كثيرا. كتاب الضحايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينهى عنه من الضحايا. قوله رحمه الله ما ينهى عنه تقدم أنها من فروع ترجمة النهي عن كذا وكذا، وهذه كم أوردها؟ 21 مرة. النهي عن كذا وكذا أوردها 21 مرة. أما بالفعل فأوردها 4 مرات. أما بالفعل ما ينهى عنه أو ما ينهى أن أوردها 4 مرات، وهي تابعة للأصل الكلي النهي عن كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال 4، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ما معنى أشار بيده؟ كيف أشار بيده؟ أشار بيده 4، أشار بيده 4. وهذه الأحاديث التي في الإشارة لا أعلم أحدا من المتقدمين ولا المتأخرين جمعها، وهي كثيرة ويحتاج إلى معرفة العلم بتلك الصفات لئلا تجهل. ولا زال في بلاد المسلمين ولله الحمد طبقة من العلماء كبار السن الذين أخذوا العلم بالتلقي، فهؤلاء عندهم بقية من العلم الذي تعرف به هذه الإشارات، وأخشى إن لم يتدارك ذلك أن يقع الغلط في فهم ما جاء من الإشارات، لأن عامة شراح الحديث لا يبينون تلك الصفات ويكلونها إلى العلم المتلقى. وسبق أن قلت لكم أن من العلم ما لا يوجد في الكتب وإنما يؤخذ تلقيا، ومن جملة ذلك الإشارة الواردة في الأحاديث كما مر معنا في كتاب التوحيد، قال: فحرف سفيان يده وبدد بين أصابعه لما ذكر ركوب الجن بعضهم على بعض في استراق السمع، فهو حرف يده يعني أمالها وبدد أصابعه حتى تكون كهيئة الدرج سلم الدرج الذي يتعلى فيه درج السلم الذي يتعلى فيه الإنسان. فهذا النوع من فن علم الحديث محتاج إلى تداركه بالجمع، وهو في أبواب الاعتقاد وذلك أعظم، وفي باب كذلك الأحكام الطلبية. فينبغي أن يحرص طالب العلم على تقييد ما يمر به وأن يسارع للسؤال عنه قبل أن يأتي وقت تكون هذه من المبهمات. فكم من لعبة في كتاب لسان العرب لابن المنظور يأتي فيقول لعبة من لعب العرب معروفة، فإذا هي اليوم مجهولة، لأنهم كانوا يخبرون عن أحوال العرب باعتبار ما بقي عندهم، وقد زالت كثير من أحوال العرب في ألعابهم فذهبت صفة تلك اللعبة. فينبغي أن يحرص الإنسان على ما هو أعظم من ذلك، وهو ما يأتي في باب الإشارة في الأحاديث النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. وبه إلى يحيى قال قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي، النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. وبه قال مالك عن يحيى قوله رحمه الله النهي عن ذبح الضحية، تقدم أن قوله النهي عن كذا وكذا من أمهات التراجم عنده، وأنه أعادها كم 21 مرة. من عجائب حديث الإشارة عند أحمد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله هكذا رفعه هكذا. كيف؟ من تواضع لله هكذا وأشار بيده إلى التطامن رفعه الله هكذا وأشار بيده إلى العلو. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن

هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. وبه إلى يحيى قال قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب الضحية عما في بطن المرأة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وبه قال مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. وبه إلى يحيى قال قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. تم كتاب الضحايا والحمد لله رب العالمين. كتاب الذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. التسمية في الذبيحة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك وذلك في أول الإسلام. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله. فقال له الغلام قد سميت. فقال له سم الله ويحك. فقال له قد سميت. فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة. قوله رحمه الله ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة. تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما لا يجوز من كذا وكذا، وأنه أوردها كم إحدى عشرة مرة. وأما قوله ما يجوز فإنها عنده من أمهات التراجم وأوردها أربع عشرة مرة فبالإثبات أوردها أربع عشرة مرة، وبالنفي أوردها إحدى عشرة مرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. وبه قال مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما فر الأوداج فكله. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. ما يكره من الذبيحة في الذكاة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة رضي الله عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها. ثم سأل زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. قوله رحمه الله عن أبي مرة مولى عقيل. تقدم أن عقيلا لم يقع في الموطأ إلا مكبرا بفتح عينه، وليس في رواة الموطأ عقيل، وإنما هو خارج الموطأ اسما لجماعة منهم عقيل بن خالد الأيلي أحد أقران الإمام مالك من الرواة عن الزهري وحديثه في الصحيحين. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن شاة تردت فكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك. فقال مالك إن كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها. زكاة ما في بطن الذبيحة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. قوله عن يزيد ما قاعدته؟ يا أخي قاعدته أن ما وقع من ذلك فهو بالياء التحتانية هو الزاي، وليس في الموطأ بريد بالموحدة والرائي المهملة. أحسن الله إليكم. كتاب الصيد: ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. أحد الإخوان أرسل لي رسالة يقول أنك كنت تقول أن الكتب تترك للعينين ولا تقرأ، وصار القارئ يقرأها، ونحن ما قلنا هذا، نحن قلنا هذا لما عمد المحقق إلى أحد المواضع وزاد فيه كلمة كتاب كذا وكذا وجعلها بين معقوفتين، فقلنا عند ذلك إيش البيت يا أخي؟ مزيدا لا تقرأ واتركه للعينان، ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ واتركه للعينان، يعني أن ما وقع في الموطأ أو غيره مما يزاد من تحقيق أحد من كلامه هذا لا ينسب إلى مالك، هو زاده، فأنت عندما تقرأ تقول قال مالك ثم تفعل ذلك، هذا غلط. ولذلك إذا قال الإنسان أخرجه مسلم في كتاب كذا باب كذا وجاء بترجمة للنووي أو غيره هذا صحيح، لكن إذا قال مسلم في كتاب كذا في باب كذا فهذا غير صحيح إذا كانت الترجمة من وضع النووي رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. وبه قال مالك عن نافع أنه قال: رميت طيرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. وبه قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. وبه قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. وبه إلى يحيى قال: سمعت مالكا يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد، كما قال الله عز وجل. وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. وبه إلى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك، ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله. قوله في الترجمة: ترك أكل ما قتل المعراض. المعراض خشبة يكون لها طرف محدد، خشبة يكون لها طرف محدد أو تجعل فيها حديدة، فإن أصابت به الطرف المحدد قتلت بحدها، وإن أصابت بالخشبة قتلت بثقلها. نعم. أحسن الله إليكم. ما جاء في صيد المعلمات. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل. وبه قال مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وإن أكل وإن لم يأكل. وبه قال مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد: كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. وبه إلى يحيى قال قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباز أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أدنه لا يحل أكله. وبه إلى يحيى قال وقال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب الباز أو في فيه الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله الباز أو الكلب فإنه لا يحل أكله. وبه قال مالك وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل أن فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وبه إلى يحيى قال وقال مالك إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى. وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك ما جاء في صيد البحر. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ وحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجارية مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقال ليس بها بأس. قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. قوله رحمه الله عن سعد الجاري بجيم وتقدم بقاف القاري وذلك في رجلين هما عبد الرحمن بن عبد القاري أحد التابعين والآخر عبد الرحمن بن محمد من شيوخ الإمام مالك. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس. وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما فسألوهما ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقال لا بأس به فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم. قوله رحمه الله عن أبي الزناد تقدم أن ما كان موافقا لهذا الرسم فإنه أبو زياد إلا هذا الرجل فإنه أبو الزناد واسمه نعم عبد الله بن ذكوان المدني. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وبه قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وبه إلى يحيى قال قال مالك وهذا الأمر عندنا. قوله رحمه الله عن إسماعيل بن أبي حكيم تقدم أن ما كان من هذا الرسم حكيم فإنه بفتح حائه وليس فيه شيء بضمها في الموطأ حكيم. نعم أحسن الله إليكم. ما يكره من أكل الدواب. وبه قال مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال وبه قال مالك إن أحسن أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا وقعت آيتان متتابعتان من سورتين مختلفتين أو من سورة واحدة لكنهما ليستا متتابعتان في نفس القرآن، فإنه لا يأتي بهما الإنسان في نسق واحد، بل يفصل بينهما بما يدل على ذلك. فكهذه الآية الثانية يقول: وقال فكلوا منها، وإن لم تكن كلمة وقال، فإن هذا من جنس آداب ما يقال عند قول الراوي: حدثنا فلان حدثنا فلان، فإنه يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وأسقطت للعلم بها. فكذلك ما كان من الآية من هذا الجنس، فإن الإنسان إذا ذكره لا يذكره متتابعا لئلا يتوهم السامع أنه كذلك في المصحف، والأمر ليس كذلك، بل يفصل بينهما بأن يقول وقال إذا كان المذكور فعلا، وإذا كان وقوله أعاد ذلك فقال وقوله. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا، ما جاء في جلود الميتة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله المصري أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، ما جاء في من يضطر إلى الميتة. وبه قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعده سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه ساعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. تم كتاب الصيد والحمد لله كثيرا كما هو أهله، وصلواته على محمد عبده ورسوله. صحها. أحسن الله إليكم. كتاب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى هذا الخطأ يذكرني بخطأ في أحد البرامج الحاسوبية، وهو برنامج متقن لكن لعل الذي أدخل هذه الترجمة غفل. ففي أحد الكتب باب الدخول على المرأة الأجنبية، وهو كتبها فأدخلها باب الدخول على المرأة الإنجليزية. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما، ما جاء في العقيقة. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة

فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. قوله عن أبي حازم تقدم أنه لا يجيء في الموطأ إلا بالحاء المهملة، فليس فيه خازم بالخاء المعجمة، وإنما في خارج الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلا صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. وبه قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكح ابن عم أو مولا أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. وبه قال مالك عن نافع أن بنت عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها. وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم يمسكه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنه فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كلما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. وبه قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغت، وإن فارق زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. وبه قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم يزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. وبه قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون، فهن النساء التي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهو الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. وبه إلى يحيى قال: وقال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها. وبه قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. إرخاء الستور. قوله رحمه الله: إرخاء الستور أي إرسالها. إرخاء الستور أي إرسالها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوج الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته فأرقيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها، صدق عليها. فإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه. المقام عند البكر والأيم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحيث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت: ثلث. وبه قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وبه إلى يحيى قال: وقال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها ما لا يجوز من الشرط في النكاح. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، قال سعيد المسيب يخرج بها إن شاء. وبه قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل المرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه نكاح المحلل وما أشبهه. وبه قال مالك عن المسور بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن المسور بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قوله عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير كل ما في الموطأ فهو الزبير مصغرا إلا هذا الموضع في اسم عبد الرحمن بن الزبير وابنه الزبير، فالمشهور فيه فتح زائه وذكر الضم أيضا، ذكر الزبير والزبير فيه والفتح أشهر، وهو كذلك في الكتب الستة ليس فيها الزبير إلا هذا الرجل. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فهل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا حتى يذوق عسيلتها. وبه قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها أن يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. وبه قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا فإن أصابها فلها مهرها ما لا يجمع بينه من النساء. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قوله عن الأعرج ما قاعدته؟ إيش؟ عبد الرحمن بس ما هي بهذه القاعدة، القاعدة أنه لا يقع في الموطأ ملقبا إلا على عبد الرحمن بن هرمز المدني. وقوله عن أبي الزناد ما قاعدته؟ نعم، أن ما كان من هذا الرسم فهو أبو زياد إلا هذا الرجل وهو أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. وبه قوله ما لا يجوز تقدم أنها من أمهات التراجم عند الإمام مالك وأنه أوردها 11 مرة. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب. وبه قال مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. وبه قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم.

ومثلها كذلك في الصفحة 65 بعد 600 65 و600 في السطر الأخير، وأن عبد الله ابن عمر كذلك أثبت ألف ابن وهي لا تثبت. هناك أخطاء متكررة عنده بسبب نوع الحرف الذي استخدمه ونوع الطباعة، مثلا كلمة لا أو إلا تكون الحركة عنده على الألف، يعني لا تجد أن الفتحة على الألف وهي في الأصل على اللام، وكذلك إلا الشدة والفتحة هي على اللام ولكنها في الطبع هنا وقعت على الألف، وهذا وقع في مواضع كثيرة في الكتاب. هذا الأخ يقول في صفحة 570 وقع، لا هذا في القراءة، يقول في القراءة أنها قرئت بالتخفيف محسر وهي محسر، والذي نذكره سمعناه محسر، هذا ربما يكون في سمعه كما قال هو، ربما يكون بسبب المكبرات. الذي عنده أخطاء أخرى يرسلها لنا وننبه عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.